حكم السلام على النساء العجائز التي يكون كبيرات في السن، سواء كان ذلك بالمشافهة أو المصافحة أو التقبيل؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليهن لا بأس به بالكلام فقط، أما المصافحة والتقبيل فلا يجوز سواء كانت عجوز أو غير عجوز، إلا المحرم سلم عليها مع خدها مع رأسها مع أمه وأخته وعمته. كان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة بعض الأحيان مع خدها فلا بأس، أما النبية ولو كانت عجوز لا، ليس له أن يصافحها ولا أن يقبل رأسها ولا أن يمس شيء من جسمها، لكن يسلم عليها بكلام السلام عليكم وعليكم السلام. فإذا كانت مكشوفة وهي عجوز ليست ممن يتبرج زينه فهي من القواعد لها أن تكشف، لقوله جل وعلا وقواعد من النساء اللاتي لا أذن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير مزبرجات بزينة وأن يستأثرن خير لهم، كونهن يتحفظن ويحتجبن أفضل، ولكن لا حرج عليهن في الكشف إذا كنا غير مزبرجات ولا يرجون النكاح. جزاكم الله خيرا. لكن استحفافهن وتحجبهن أفضل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.